ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والسحر والحسد والعين والنظرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر مأكول، مأكول تجمد في البطن، مشروب استشرى في الدم، مشروب استشرى في الدم. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله، بسم الله يرقي بطنك، بسم الله، بسم الله يرقي بطنك، بسم الله، بسم الله يرقيك من القولون، بسم الله يرقيك من القولون، بسم الله يرقي القولون، بسم الله يرقي القولون من عقد فيه، من عقد فيه قوية، من عقد فيه ممسوكة، من عقد فيه تجمعت وتجمدت مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله يرقيك من الورم، بسم الله يرقيك من الورم، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله سيئات ما مكروا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر بها يا ربنا كل شر. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي بطنك يا أمة الله، من سحر فيه معقود، من سحر فيه معقود. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي بطنك يا أمة الله، من سحر فيه مأكول، من سحر فيه مشروب، من سحر فيه مربوط ومعقود، ومن آثار عيون فيه، ومن آثار عيون فيه، ومن آثار حسد، حسد وعيون وعقد في الجوف، في البطن، في البطن، في البطن، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة. بسم الله يرقي البطن، أثر على الصدر، أثر على القلب، أثر على الرحم، أثر على الرحم، أثر على الرأس، أثر على الظهر، أثر على الظهر، أثر على الظهر، أثر على الظهر، أثر على العمود الفقري والحبل الشوكي أثر على العظام، أثر على اللحم، أثر على الدم. بسم الله يرقي البطن مما فيه وممن فيه، ممن فيه ومما فيه. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله يرقي البطن مما عطل عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه، في بطنه، في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه وممن فيه ظالم، وممن فيه ساحر، وممن فيه عاشق، وممن فيه عاشق، وممن فيه حاسد، وممن فيه حاسد. حسدك على العافية، حسدك على الصحة، حسدك من زواج، وما ينفعك في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن. والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إني نذرت لك ما في بطني محررا، ما في بطني، ما في بطني، ما في بطني، ما في بطني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك، رب إني نذرت لك، رب إني نذرت لك ما في بطني، ما في بطني محررا، ما في بطني محررا. فتقبل مني، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. إني نذرت لك، إني نذرت لك ما في بطني، ما في بطني، ما في بطني، بطني، بطني، بطني، بطني، ما في بطني، ما في بطني، ما في بطني، بطني، بطني، بطني، بطني، ما في بطني محررا. فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم، يا سميع يا عليم. اسمع لنا الدعاء، وأبطل سحرا في بطنها، وآثار الحسد والعيوب دخلت في جوفها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله بسم الله أرقي بطنك مما فيه وممن فيه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله مما فيه من ورم مما فيه من ألم مما فيه من سحر وعين وحسد مما فيه من عقد وممن فيه من ساكن ظالم ساحر وحاقد. بسم الله أرقي البطن أثر على القلب والصدر والكتفين أثر على اليد اليمنى واليد اليسرى. بسم الله أرقي البطن من ساكني فيه ظلمك قهرك غلبك سحرك حسدك عشقك حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله أرقي البطن مما فيه وممن فيه ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا بطنها مما فيه وممن فيه. بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين لبنا خالصا سائغا للشاربين بسم الله يرقي بطنك يا أمة الله مما فيه ومما فيه مما فيه من سحر أسود من سحر أحمر من سحر أبيض من سحر أزرق من سحر ماكول من سحر مشروب من سحر فاح وأثر عليك من مدفون ومرشوش ومنثور ومزرور وعبر الكواكب والنجوم بسم الله يرقي بطنك يا أمة الله ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها يخرج من بطونها شراب شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يصهر به ما في بطونهم والجلود بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله مما فيه من مارد وعفريت ومن ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الظالمين وفراعنتهم المعتدين الساكنين بسم الله يرقي بطنك يا أمة الله والله يكفيك والله يحميك بسم الله يصهر به ما في بطونهم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها

به تمترون. بسم الله أرقي بطنك بسم الله بسم الله أرقي بطنك مما فيه اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتث يا ربنا سهرا وحسدا وعينا وعقدا في بطنها يا ربنا وفي جسدها وفي أطرافها وفي الروح اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ونزعنا ما في صدورهم نزعنا انزع يا ربنا ما في جسدها وما في بطنها وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ظلما في بطنها سكن وفي جسدها ملك جسدها وتنزع الملك ممن تشاء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ثم نزعناها منه انزع يا ربنا العقد والأسحار والعيون والحسد من بطنها من جسدها من روحها من نفسيتها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها من قلبها وصدرها وظهرها يا ربنا ومن أطرافها ثم نزعناها منه هذه العقد كلها انزع يا ربنا العقد والأسحار يا ربنا والعيون والحسد والنفس يا ربنا انزعها من ظهرها من بطنها من رحمها على ورم ونزعنا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور نزعناها منه انزع يا ربنا عقده عشقه عقد عشقه لها يا الله انزع يا ربنا عقد عشقه لها وسحره لها وحسده لها انزع يا ربنا عقد العيون على صحة وعافية وعلى حسن جسم وقامة يا ربنا ثم نزعناها منه انزع يا ربنا العقد من جسدها من روحها من الروح من الجسد من النفسية من رزقها من خلقها من دينها يا ربنا نزعناها منه خذ عدو الله من ولية الله اللهم اخرج الظالم اللهم اخرج الحاسد اللهم اخرج العاشق اللهم اخرج الساهر رجع عدو الله من ولية الله أخرجه من بطنها رحمها أخرجه يا ربنا من قلبها من صدرها أخرجه يا ربنا من ثديها الأيسر أخرجه يا ربنا من تحت ضلوعها أخرجه يا ربنا من رأسها من فكرها من عقلها من إدراكها من سمعها من بصرها من نطقها من وجهها من شعرها يا ربنا ومن حظها ونصيبها أخرجه يا ربنا من ظهرها من كتفيها أخرجه يا ربنا من كتفيها أثر على يديها أثر على الساعدين أثر على المرفقين يا الله أثر على الأصابع أثر على العصب رجع عدو الله أخرجه يا ربنا من جسدها أخرجه يا ربنا من عصبها أخرجه يا ربنا من دمها رجع عدو الله أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك نزعناها منه إنه ليئوس كفور. بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه. احل لي ربنا عقدا سرطانية يا ربنا عقدا ممرضة وموجعة يا ربنا عقدا معطلة عن زواج وعن وظيفة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا عقد الآلام والأوجاع يا ربنا من راسيا يا ربنا عقد الأمراض والأدواء والأسقاط من راسيا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها من قفاها وظهرها ووسطها وأردافها ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الدم ومن اللحم والعصب ومن الفخذين ومن الركبتين ومن الساقين والقدمين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه ممن عقد العقد. بسم الله يرقي بطنك من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد ومن الأسحار والعيون والحسد ومن ساكن ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس في المعدة على الأكل والشرب وعلى القوة والحركة والنشاط في المعدة وفي المريء وفي الرئتين أثرت على التنفس وفي القلب خوفت القلب سببت خفقانا في القلب وفي صدرها سببت ضيقا شديدا وهما غما وغما وكربا. وسببت العصبية العصبية والنرفزة العصبية العصبية العصبية والنفسية والنفسية والنفسية. بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه ومن آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. في المعدة في المعدة في المعدة في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في الكبد في الكبد في الكبد في الطحال في الطحال في الطحال في القولون في القولون في القولون في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الحالبين في الحالبين في الحالبين في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في المثانة في المثانة في المثانة في المرارة في المرارة في المرارة في الاثني عشر في الاثني عشر في الاثني عشر في الاثني عشر. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله. بسم الله يرقي رحمك بسم الله. بسم الله يرقي الرحم الرحم. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. بسم الله يرقي الرحم من النزيف من النزيف من النزيف من حبس الدورة من حبس الدورة من حبس الدورة من حبس الدورة. بسم الله يرقي الرحم من أورام فيه من أورام من أورام من تليفات من أورام من أورام من أورام من أورام من أورام من أورام من أخباث من أخباث من أخباث من عقد من عقد من عقد من ساكن فيه ساكن فيه عاشق عاشق عاشق عاشق. حرمها الزواج وأثر عليها تأثيرا بالغا سكن الرحم والدبر عليك به يا ربنا عليك به. سكن الرحم والدبر عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به استمتع عليك به عليك به عليك به. عشق عشق عشق ظلم اتخذها زوجة حسبنا الله عليك يا عدو الله. بسم الله ارقي كيامة الله من خبيث في الجسد من خبيث في الجسد من ساحر في الجسد من زان في الجسد ظالم ظالم ساحر حاسد حاقد. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها. بسم الله يرقيك من ساكن بسم الله يرقيك من ساكن في الجسد. بسم الله يرقي بطنك بطنك بطنك مما يتجدد عليه الأسحار مما يتجدد عليه الأسحار على مأكل على مشرب على مأكل على مشرب على مأكل معين على مشرب معين القهوة والشاي القهوة والشاي والعصيرات والعصيرات والعصيرات والعصيرات والعصيرات الحمراء الصفراء والعصيرات والعصيرات. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من سحر يتجدد على القهوة والشاي القهوة والشاي والعصيرات والعصيرات والعصيرات والعصيرات والعصيرات. بسم الله يرقيك من سحر يتجدد على القهوة والشاي والألبان والحليب والماء والماء والعصيرات والعصيرات والعصيرات. بسم الله بسم الله يرقيك من أسحار من أسحار تتجدد تتجدد على مأكول على مأكول على الأرز على الأرز على على اللحوم على اللحوم على اللحوم على اللحوم على الأسماك على الدجاج على أكل الدجاج. أرقي يا رب ناس حالة تتجدد تتجدد على مأكول على مأكول على الحلا على الحلا على الحلا على الإدامات على الإدامات على الإدامات. بسم الله أرقيك من سحر إنس وجان. بسم الله أرقي بطنك بطنك بطنك بطنك بطنك يا أمة الله من سحر إنس وجان من سحر إنس وجان من سحر إنس وجان. يجدد بالليل والنهار واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. قطعناهم مزقناهم قطع يا ربنا العقدة قطيعه والساكنة قطيعه مزق يا ربنا العقدة والساكنة تمزيقا. قطعناهم مزقناهم قطعناهم مزقناهم عليك يا ربنا بمن سكن الراس والقفا والظهر والقلب والصدر والبطن والرحم يا ربنا يا ربنا. ويتنقل في الدم ويتنقل في الدم ويتنقل في الدم ويتنقل في الدم ويذهب من هنا وهناك ويخرج عند الرقية ويخرج عند الرقية وله أثر عظيم في الجسد. اللهم احل يا ربنا العقد العظيمة والقديمة من عقد الأسحار والعيون والحسد والحسد أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أقول يا ربنا أترى الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والشياكة والشياكة والأناقة والشياكة والشياكة والشياكة والأناقة. أقول يا ربنا أترى الحسد والعيون والعيون على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى الشياكة والأناقة والشياكة والأناقة والرشاقة والرشاقة والخلق الحسن والخلق الحسن والخلق الحسن. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى الشياكة الشياكة الشياكة والأناقة والجمال وعلى الدين وعلى الدين والخلق والخلق والخلق وطيبة قلبها وطيبة قلبها وهدوئها. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعين على شهادة عالية على الشهادة على الشهادة على الشهادة وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل. أبطل يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون والعيون والعيون على صبر جميل وعلى الشياكة على الشياكة أناقة شياكة أناقة. أبطل يا ربنا أثر عين عين الحسد خرقت خرقت الظهر خرجت من القلب خرقت الظهر دخلت في الظهر خرقت الظهر خرجت من القلب خرجت من الصدر. أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها دخلت في قلبها دخلت من القلب دخلت من القلب والصدر خرجت من ظهرها خرجت من ظهرها. أبطلها أبطلها أخرجها خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله بأمر الله بأمر الله بأمر الله بأمر الله بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا عين بأمر الله بأمر الله بأمر الله خرجي يا عين يا عين يا عين يا عين بأمر الله خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي أخرجي رب العين وشيطانها أخرجي رب العين وشيطانها أخرجي رب العين وشيطانها خرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي أيها الحسد اخرجي أيها الحسد بأمر الله يا حسد اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا شيطان الحسد اخرج يا موكلا بالحسد اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا موكلا بسحر اخرج يا موكلا بسحر. اللهم اخرجهم يا ربنا اجمعين ويطهركم تطهيرا واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني خرج خرج خرج خرج خرج خرج بأمر الله خرج بأمر الله اقذفي واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرج منها مذعوما مدحورا وطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عمتك طهرها يا ربنا من السحر طهرها يا ربنا من الحسد طهرها يا ربنا من السحر والحسد اخرجني مخرج صدق اخرج منها مذعوما مدحورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرج منها مذؤوما مدحورا. أخرج ربنا السحر أخرج ربنا الساحر أخرج ربنا عقد العشق أخرج ربنا العاشق أخرج ربنا أخرج ربنا من أعلاها من أسفلها واحفظها يا ربنا عند خروج وحصنها يا ربنا بحصنك الحصين. الله أكبر واخرجي مخرج صدق اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا من عذبها اخرج يا ربنا من نكد عليها اخرج يا ربنا من حرمها الزوج اخرج يا ربنا من عذبها اخرج يا ربنا من اتعسها اخرج يا ربنا من اتعسها ومن ضيق صدرها ومن ضيق صدرها ومن هممها وغممها واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله

ربنا من السحر أيا كان ومتى كان وكيف كان وممن كان ومن الحسد ومن العيون ومن الحسد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. طير رحمتك يا ربنا من العيون من العيون الحاسدة من العيون الحاقدة من العيون الملتقمة من العيون الضارة من العيون الموجعة من العيون الممرضة من العيون الحارة من العيون الحارة من العيون الواصبة من العيون الممرضة من العيون المقيدة من العيون المفقرة من العيون المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة والمشتهية والمشتهية والمتمنية والمتمنية والمتهنية والمتهنية يا ربنا ويطهركم تطهيرا. بسم الله يرقي بطنك يا أمة الله مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله يرقي جسدك. بسم الله يرقي راسك ممن فيه ومما فيه. بسم الله يرقي قفاك وظهرك مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي الظهر. بسم الله يرقي اليدين اليدين اليدين اليدين والرجلين. بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم الدم والعصب الدم والعصب والعظام مما فيه ومما فيه من آثار السحر والحسد والعين والنظر والمس والنفس والعقد والعقد أخرجها كلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. طهر أمتك يا ربنا هذه اللحظة طهرها يا ربنا هذه الساعة طهرها يا ربنا هذه الثانية طهرها يا ربنا بحولك وقوتك من على راسها إلى أخمص قدميها من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس وكل العقد يا ربنا ويطهركم تطيرا. بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا أمة الله المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة الراكعة لله الساجدة الساجدة. بسم الله يرقيك يا أمة الله يا من أطلت سجودك بين يدي الله اللهم اشفها بسجودها لك يا ربنا اللهم ارفع بأسها وضرها وضيمها وسحرها وحسدها وعيونا فيها يا ربنا بسجودها لك بإطالة سجودها لك يا ربنا يا ربنا وبدعائها بين يديك اللهم اجعل لها حظا طيبا اللهم اجعل لها فرجا قريبا اللهم اجعل لها زواجا مباركا عاجلا لا آجلا اللهم اجعل لها توفيقا اللهم اجعل لها عفو وعافية مما فيها ومما فيها. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويكفيك ويعافيك ويعصمك ويعصمك ويحميك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافيها من بلائها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليها. اللهم حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على راسها الى خمس قدميها. اللهم احفظها بحفظك وكلها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن قوته نظافته طهارته نقاءه صفاء من السحر والحسد من السحر والعين ومن كل العقاد. أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن صفاء قوته قوته نقاء نقاء نقاء طهارته طهارته نزاهته نزاهته نزاهته. سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة المعدة المعدة عصارة المعدة عصارة المعدة عصارة المعدة عصارة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة جدار المعدة جدار المعدة جدار المعدة جدار المعدة. البنكرياس البنكرياس البنكرياس والكبد والطحال والكبد والطحال والاثني عشر والقولون والقولون والاثني عشر والقولون والقولون والمرارة والمرارة والكليتين والحالبين والمثانة. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن معافى معافى من عقد معافى من عقد السرطان والأمراض والأدواء والأسقام والآلام والأوجاع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعد يا ربنا البطن قد عافيته. أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن قد عافيته وشفيته وكفيته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واخرجت من فيه واخرجت ما فيه واخرجت من فيه واخرجت ما فيه. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البطن البطن البطن القولون القولون القولون القولون يا ربنا قوته حيويته نشاطه سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البطن لا انتفاخات ولا تلبكات ولا آلام ولا أوجاع ولا أسقام يا ربنا ولا أسحار ولا أسحار مأكولة ومشروبة ولا آثار أسحار مأكولة ومشروبة يا ربنا ولا عقد ولا حسد ولا أثر عيون عيون عيون ولا مرابط ولا مرابط ولا مرابط ولا مرابط ولا مرابط على شعر وعلى خيوط وعلى إبر وعلى خرز وعلى ورق يا ربنا وعلى دم وعلى صديد وعلى صديد ودم وعلى صديد ودم وعلى صديد ودم. يا الله يا الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن حيويته قوته حيويته قوته نشاطه نشاطه. أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن

اللهم شفاء لا يغادر سقما من سحر في البطن ماكول ومشروب من سحر في البطن ماكول ومشروب معقد متعقد تجمد وتخمر مربوط في البطن وفي الرحم مربوط في البطن وفي الرحم مربوط في البطن وفي الرحم معقود في الفقرات في فقرات الظهر وفي الضلوع مربوط في فقرات الظهر وفي الضلوع وفي الضلوع مربوط ومعقود مربوط ومعقود في البطن وفي الرحم في بطنك وفي رحمك في البطن وفي الرحم وفي فقرات الظهر وفي الضلوع وفي الضلوع مربوط ومعقود مخدوم ومحروس ومحروز ومن آثر حسد وعيون في الأحشاء ومن آثر حسد وعيون في الأحشاء في الأحشاء وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر على حسن جسم وقامة وفي الظهر وفي الظهر على حسن جسم وقامة وفي البطن وفي البطن على صحة وعافية وفي البطن وفي البطن على صحة وعافية بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما في الأحشاء في الأحشاء تجمدت في الأحشاء تخمرت في الأحشاء تربطت في الأحشاء معقودة أبطل سحرا في الأحشاء أبطل سحرا في الأحشاء وحسدا في الأحشاء عقده وعيون في الأحشاء عقدها في الأحشاء في الأحشاء أبطل يا ربنا أثرا في الأحشاء واحل يا ربنا عقدا في الأحشاء من عقد السحر العظيم والحسد ومن عقد النفس النفس النفس النفس الحاسدة النفس الحاقدة النفس الحاسدة الحاقدة النفس الحاسدة الحاقدة على ما آتيتها من جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى حسن جسم وقامة أطل يا ربنا هذا الأثر وعلى عملها وعلى عملها وعلى راتبها وعلى راتبها أطل يا ربنا أثر حسد وعين أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد سبب تعطيلا عن زواج سبب تعطيلا عن زواج أطل يا ربنا سحرا عظيما من بني جلدتنا من بني جلدتنا أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا وأثر حسد ونفس وعيون عليها وعيون عليها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم واحل يا ربنا هذه العقد العظيمة قوية شديدة متينة يا الله يا الله يا ربنا أطل يا ربنا ما سبب التعطيل والآلام والآلام والأوجاع أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا رب السحر ما أكل ومشروبا أطل يا رب السحر تجمد في البطن أطل يا رب السحر قديما زاده السحر زاده الحسد زاده السحر زاده سحر على سحر زاده حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أثرت على القلب بالخوف أثرت على القلب بالخوف أثرت على القلب بالخوف أثرت على القلب بالخوف أثرت على الصدر الصدر الصدر بضيق شديد بضيق شديد وهم وغم وكرب شديد أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليها وعلى أهلها والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في البيت، في البيت لا زال في البيت، بقي في البيت. أبطل يا رب سحرا في الجسد وفي البيت، أبطل يا رب سحرا في الجسد وفي البيت، أبطل يا رب سحرا في الجسد وفي البيت، أبطل يا رب سحرا من فوقهم، أبطل يا رب سحرا من تحتهم، أبطل يا رب سحرا من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أبطل يا رب سحرا في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا من مصر، أبطل يا ربنا سحرا من مصر، أبطل يا رب سحرا من المغرب، أبطل يا رب سحرا من السودان واليمن، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين في الجسد، عليك يا ربنا بمن عطلوا، بمن عطلوا، بمن عطلوا عن زواج ووظيفة، آلموا جسدها، ضروها، حقدوا عليها، خوفوها. أبطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها وعلى أهلها. أبطل يا ربنا سحرا موروثا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل يا ربنا سحرا بينها وبين أبيها، أبطل يا ربنا سحرا في جسدها وخارج الجسد، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا رب سحرا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، أبطل يا رب سحرا في الأحشاء، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، من سحر وحسد، من سحر وعقاد، ومن أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون قوية، عيون، عيون، عيون، عيون قوية. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، عليه العهود والمواثيق ألا يبطل. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا رب سحرا قديما قديما، أبطل يا رب سحرا له عشرون عاما، أبطل يا رب سحرا له عشرون عاما، أبطل يا رب سحرا له عشرون عاما. وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، وعقد، وعقد، وعقد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في البطن، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، عليه العود والمواثيق ألا يظهر، عليه العود والمواثيق ألا يبطل. أبطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قد عاف عليه الزمن، أبطل يا ربنا سحرا على الزواج، أبطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أبطل يا ربنا سحر غيره، غيره، غيره، غيره، غيرة شديدة، أبطل يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد، عليه ملوك الجن الظالمين. أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، أبطل يا ربنا ما في الأحشاء، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حاسدة، حاقدة، عيون عيون معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون لامة لامة حارة حارة حارة حارة نافذة نافذة نافذة عيون عيون عيون على الوجه على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على العقل على العقل على العقل على الجمال على البهاء على النضارة على الشياكة عيون عيون. أطل يا ربنا أثر عيون أرقد يا ربنا أثر عيون عقدها في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أرقد يا ربنا ما هو مربوطا في الأحشاء ومعقودا في الأحشاء وفي الظهر وفي الظهر وفي القلب وفي القلب. أرقد يا ربنا ما في نياط القلب أرقد يا ربنا ما في نياط القلب أرقد يا ربنا ما تحت الضلوع أرقد يا ربنا ما بين الضلوع في الصدر في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك مما في الأحشاء بسم الله يرقيك ممن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء أثر على المريء أثر على المريء في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك مما في الأحشاء مما في الأحشاء وممن في الأحشاء مما في الأحشاء وممن في الأحشاء من عقد السحر من عقد السحر من عقد الحسد والعيون من عقد الحسد والعيون من عقد الحسد والعيون مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة مربوطة معقودة معقودة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في المريء في المريء في المريء في المريء في الحلق في الحلق. بسم الله يرقيك مما في الأحشاء بسم الله يرقيك ممن في الأحشاء بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما في الأحشاء ما في الأحشاء من حسد وعقد من حسد وعقد. أطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا ما في الأحشاء أطل يا ربنا ما في الأحشاء واخرج يا ربنا عقدا في الأحشاء واخرج يا ربنا سكانا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من الفراعنة من السلاطين الظالمين في الأحشاء في الأحشاء سكنوا وظلموا عشقوا عشقوا الجسد عشقوا الجسد عشقوا الجسد. بسم الله يرقيك مما في الأحشاء وممن في الأحشاء. بسم الله بسم الله يرقيك مما في الأحشاء اللهم أطل يا ربنا عقدا في الأحشاء وأخرج يا ربنا سكانا في الأحشاء ظالمين حاسدين حاقدين ساحرين حاسدين ساحرين ساحرين ساحرين حاسدين حاسدين حاقدين حاقدين. احللها يا ربنا احللها على على على عدم الزواج على التعطيل على عدم الزواج على التعطيل على التعطيل على العذاب والعذاب والنكال وعلى عيون نظرت عيون نظرت حاسدة حاقدة خرقت الصدر خرقت الظهر وتربطت في الأحشاء قوية عظيمة مربوطة. يا ربنا يا ربنا أطلع ثراها واحل يا ربنا عقدها يا ربنا من أقاربها من أقاربها من أقاربها من صديقاتها من الأقارب والصديقات. أطلع يا ربنا ثرا حسد حسد وسحر وعي حسد وسحر وعي من صديقاتها في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل ومن قريباتها ومن قريباتها. اللهم أطلع يا ربنا ثرا في الأحشاء في الأحشاء أرقد يا ربنا أثرا في الأحشاء أرقد يا ربنا أثرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء مما تربط مما تعقد مما تخمر. يا الله أرقده يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في الأحشاء أرقد يا ربنا ما في الصدر أرقد يا ربنا ما في المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة نثر حسد وعين وسر وسحر وسحر أرض ما في المعدة ما في المعدة ما في المعدة ما في الصدر ما في الصدر ما في الصدر من سحر ما حسد من عين بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أحلي ربنا هذه العقد في الأحشاء في الأحشاء أطلع ثرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء أرقد يا ربنا ترى في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالعبد الفقري، على الأبهر على الأبهر على الأبهر على الأبهر على الأبهر على الأبهر، قطعنا في الظهر قطعنا في الظهر في القفا في القفا في القفا، قطعنا كآلام آلام مبرحة في القفا في الرقبة في الرقبة في الرقبة، عقد عقد عقد عقد في الرقبة في الكتفين الكتفين الكتفين على الكتفين على الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين، احلى يا ربنا وفكها احلى يا ربنا وفكها، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك مما في الاحشاء وممن في الاحشاء ما في الاحشاء، ابطل ما في الاحشاء، اثر على الرحم اثر على الدوره الشهريه الدوره الشهريه اثر على الدوره الشهريه، حبسها حصرها عقدها جمدها في بطنها جمدها في بطنها في رحمها جمدها جمدها جمدها، عليها جن مارد عليها جن مارد وعفريت. بسم الله يرقيك بسم الله، من أثر عظيم في الأحشاء في الأحشاء، أثرت على الدورة دورة دورة دورة دورة دورة، أثرت على الحيض الحيض الحيض الحيض الحيض الحيض الحيض، أرقد يا رب أثرا في بطنها أرقد يا رب أثرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، في صدرها في صدرها في بطنها في بطنها وفي وفي رحمها وفي رحمها وفي المسالك وفي المسالك وفي المسالك، في الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة وفي الرحم وفي الرحم، على الدورة الشهرية على الدورة الشهرية، على حيضها على حيضها، أرقد يا ربنا أثرا في أبطر يا ربنا أثرا في رحمها، على الحيض على الحيض على الحيض على الحيض، يا ربنا يقعد على الحيض على الحيض على الحيض على الحيض على الحيض، يا ربنا عقدا قوية قوية ممسوكة مربوطة ومعقودة، عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها فراعنة الجن عليها جن فرعون فرعون عليها جن فرعون فرعون عليها جن فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون، في جسدها في جسدها جن فرعون فرعون فرعون فرعون، مرسول مرسول مرسول مرسول بسحر عظيم وحسد، يا رب سحر عظيم يغيب عقلها يغيب عقلها ويخرجها من بيتها، يغيب عقلها يغيب عقلها يغيب عقلها يغيب عقلها ويخرجها من بيتها ويؤثر على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها وذهنها وذاكرتها، أقضي رب أثرا على عقلها على عقلها على عقلها على عقلها، من سحر مشموم من سحر مشموم من سحر مشموم ومشروب ومشروب ومشروب ومشروب ومشروب ومشروب ومأكول ومأكول ومأكول ومأكول ومأكول ومأكول، أرطل السحر المأكول تجمد في بطنها تربط في بطنها، أرطل يا رب سحر المأكول تجمد في بطنها وتجمع تجمد في بطنها وتجمع، أرطل يا ربنا سحرا في بطنها أرطل يا رب سحرا في أحشائها أرطل يا رب سحرا في أحشائها، وأثر حسد وعين في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، مربوط ومعقود في بطنها وفي ظهرها في بطنها وفي ظهرها وفي قلبها وصدرها وفي قلبها وصدرها وفي راسها، أثر على عقلها وإدراكها أثر على عقلها وإدراكها، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله أرقد يا رب السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليها وعلى أهلها، وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله أرقد يا رب السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليها وعلى أهلها، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، أبطل يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل حسد حسد وعين في الأحشاء في الأحشاء، مربوطة مربوط من مأكولة مأكول ومشروبة، تجمد قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم عظيم عظيم قديم قديم، مربوط مربوطة مربوط مربوطة في بطنها وفي رحمها في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، مربوط ومعقودة مربوط ومعقودة، وزاد الحسد والعين ربطه وعقده، وزاد الحسد والعيون وزادت الحسد والعيون وزاد الحسد والعيون، ربطه ربط عقده عقد عقد السحر القديم ربط السحر القديم، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، فضل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها والحقد الدفين عليها وعلى أهلها، فضل يا ربنا السحر العظيم وزوجناهم وزوجناهم، فضل يا رب سحرنا على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج، فضل يا رب سحرنا الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران، فضل يا رب سحرنا عظيم يا ربنا أرطل يا رب سحر عظيم يا ربنا، من زوجة الأب حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة عليها وعلى أبيها وعلى إخوانها، بطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا رب سحر من زوجة الأب أرطل يا رب سحر من زوجة الأب أرطل يا رب سحر من زوجة الأب أرطل يا ربنا كل سحر ارقد يا ربنا كل سحر، ارقد يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك مما في الأحشاء. بسم الله، اللهم اقض يا ربنا ما في الأحشاء، اللهم اقض يا ربنا ما في الأحشاء من سحر وحسد وعين، اقض يا ربنا ما في الأحشاء من كل العقد يا ربنا، اقضها يا ربنا، اقض يا ربنا أثرا في البطن، في البطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في البطن، في المائدة، في المائدة، في المائدة، وفي البنكرياس، وفي البنكرياس، وفي الكبد، وفي الكبد، وفي الكبد، وفي الطحال، وفي الطحال، وفي الطحال، وفي الطحال، وفي الرحم، وفي الرحم، وفي الرحم، وفي الرحم، وفي الكليتين والحالبين والمثانة، وفي الكليتين والحالبين والمثانة. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا أثرا في الأحشاء، في الأحشاء، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في المريء، في المريء، في المريء، أطر يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك مما في القلب ومما في الصدر ومما في البطن ومما في الرحم. بسم الله يرقيك مما في الأحشاء، مما في الأحشاء، مما أكل ومشروب، ومن أثر حسد وعيون، من أثر حسد وعيون، وعلى الاختناق، وعلى الاختناق، وعلى الاختناق، في المريء، في المريء، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الحنجرة، في الحنجرة، في الحنجرة. بسم الله يرقيك من عقادة، من عقادة قوية عظيمة مربوطة معقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة، أبطلها يا ربنا وحلي يا ربنا عقادها وفك مرابطها. بسم الله يرقيك من سحر مأكول قديم ومشروب قديم، ومن أثر حسد وعيون، ومن آثار أسحار مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومشمومة. أرقد يا ربنا أثرا على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، يذهبه يذهبه، وعلى الذاكرة، وعلى الذاكرة ينسيها، ينسيها، وعلى الذاكرة، وعلى الذاكرة. أرقد يا ربنا أثرا على العقل، على العقل والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والذهن، والذهن، والذهن، والذهن، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا رب سحرا من زوجة الأب، أرقد يا رب سحرا من زوجة الأب، وبطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أرقد يا ربنا ما هيج، ما هيج، أرقد يا ربنا ما هيج المعدة، أرقد يا ربنا ما سبب حساسية في الجلد، في الجلد، في الجلد، في الجلد، أرقد يا ربنا ما أثر على الجلد، على الجلد، على الجلد، على الجلد هيج، على الجلد هيج، وعلى الشعر أسقط، وعلى الشعر أسقط، وعلى الشعر أسقط، وعلى الشعر أسقط، وعلى النفس، وعلى النفس، وعلى النفس ضيقه، ضيقه، ضيقه، خنقها، خنقها، خنقها، خنقها، وضيق الصدر وخوف القلب. أرطل يا ربنا ما أوهان الجسد، أرطل يا ربنا ما أثر على العظام، على العظام، على العظام، على العظام، على العظام، وعلى الدم، على الدم لوثه، على الدم لوثه، على الدم لوثه، وعلى المفاصل آلمها، وعلى المفاصل آلمها، وعلى المفاصل، وعلى المفاصل، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أرقد يا ربنا ما في الأحشاء، أرقد يا ربنا ما في الأحشاء من أثر سحر وحسد وعيون، عيون، عيون، عيون، وعقد، وعقد، في الأحشاء، في الأحشاء، في القلب وفي الصدر، وفي ظهرها مربوطة، وفي ظهرها معقودة، وفي الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر معقودة، في الظهر مربوطة. أرقد يا ربنا ما في العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، الجهاز العصبي، العصبي، العصبي. أرقد يا ربنا ما في النفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، أرهق النفسية، أرهق النفسية، أرهق، أرهق النفسية، أتعب النفسية، النفسية، النفسية، النفسية. أطلي يا ربنا ما أثر على النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، وتر النفسية، وترها، وترها، ضيقها، ضيقها، ضيقها، سبب الكرب الشديد، الكرب الشديد، وضيق الصدر، وضيق الصدر. أرطل يا ربنا أثر حسد وعين، أرطل يا ربنا أثر حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، لامة، لامة، حارة، حارة، شديدة، قوية، قديمة، جديدة، تتجدد، تتجدد، تتنقل في الجسد، تتنقل في الجسد. أرطل يا ربنا أثر في البيت، أرطل يا ربنا أثر في البيت، أرطل يا ربنا أثر في الجسد، أرطل يا ربنا أثر في الجسد، أرطل يا ربنا أثر في الجسد وفي البيت، وبطل ما كانوا يعملون، بطل. أرطل يا رب سحر عظيم يا ربنا، أرطل يا رب سحر العربي والعجم، أرطل يا رب سحر الأسود، أرطل يا رب سحر الأحمر، أرطل يا رب سحر الأزرق، أرطل يا ربنا سحر الأبيض، أرطل يا رب سحر

بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك، والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر مأكول ومشروب ومدفون ومنثور ومذرور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون عيون عيون من الأقارب من الأقارب والجيران، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران. فاغفر يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من عيون من عيون نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت، نظرت نظرت نظرت فأثرت وأمرضت. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون من عيون من عيون حاسدة من عيون حاقدة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة. أثرت على النفسية، أثرت على أكلها، أثرت على شربها، أثرت على مزاجها، أثرت على حياتها، أثرت على جسدها، أثرت على روحها. فاقضي يا ربنا أثرا في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة. بسم الله يرقيك من عيون من عيون تعقدت في رأس المعدة تعقدت في رأس المعدة، من عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة مربوطة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة. بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي جدار المعدة، بسم الله يرقي عصارة المعدة، بسم الله يرقي المريئة، بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله بسم الله يرقي الضلوع الضلوع الضلوع، بسم الله يرقي الرئتين الرئتين الرئتين، بسم الله يرقي الشعب الهوائية، بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي رأس المعدة من عقدة فيه من عقدة فيه قوية من عقدة فيه مربوطة من عقدة فيه معقودة معقودة تجمعت تجمعت مربوطة مربوطة تجمدت مربوطة تجمدت مخدومة ومحروسة ومحروسة ومحروسة. بسم الله يرقيك من شيطان عين على رأس المعدة في العقدة في العقدة نقضت نقضت نقضت غزلها. انقض يا ربنا هذه العقدة، فك يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة من رأس المعدة من رأس المعدة ومقابلها في الظهر مربوطة ومقابلها في وسط الظهر مربوطة مربوطة ومعقودة وفي الأبهر وفي الأبهر وفي الوفي وتحت لوح الكتفين وتحت لوح الكتفين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي رأس المعدة من عقدة فيه من عقدة فيه من عقدة فيه من عقدة فيه من عقدة فيه من عقدة فيه من عقدة من عقدة حسد وعين من عقد الحسد والعيون والعيون والعيون. احل يا ربنا هذه العقدة قوية متماسكة قوية مترابطة مخدومة ومحروسة ومحروزة. فكها يا ربنا واحللها يا ربنا على أكلها وشربها، تمنع الأكل تمنع الشرب تمنع الأكل والشرب، تسد الشهية تسد الشهية تسد الشهية. بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من هذه العقدة في رأس المعدة ممتدة في رأس المعدة ممتدة رأسية رأسية أفقية أفقية قوية مخدومة ومحروسة. بشيطان عين بشيطان حسد بشيطان عين بموكل بحسد. بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي كيامة الله، بسم الله يرقي المعدة المعدة المعدة المعدة رأس المعدة رأس المعدة والمريء والمريء والمريء، بسم الله بسم الله يرقي الضلوع، بسم الله يرقي الصدر الصدر يمينه وشماله وأوسطه وأوسطه وأوسطه وأوسطه، بسم الله يرقيك، بسم الله بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي رأس المعدة من عقدة فيه سحرية، من أثر سحر مأكول ومشروب، من أثر سحر من إنس وجان، من أثر حسد وعين، من أثر سحر سحر سحر سحر مأكول ومشروب، من أثر سحر مأكول ومشروب، من أثر سحر مأكول ومشروب، قديم قديم قديم وعظيم عظيم عظيم وشديد شديد شديد ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد ويعظم بالوقت ويعظم عند أكل وشرب ويعظم ويتجدد عند أكل شيء معين وعند شرب شيء معين، بسم الله يرقيك، بسم الله من سحر تعقد في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة من سحر تعقد في رأس المعدة، بسم الله يرقيك من سحر من سحر سحر سحر سحر مربوط ومعقود في رأس المعدة مربوط ومعقود في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة أثر على الصدر في رأس المعدة أثر على الصدر أثر على الصدر ضيق على الصدر كتم الصدر سبب خفقانا في القلب وخوفا شديدا وألما وضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، بسم الله يرقيك من عقدة في رأس المعدة في رأس المعدة أثرت على البطن أثرت على البطن أثرت على البطن نفخت البطن نفخت البطن نفخت البطن أثرت على البطن أثرت على القولون أثرت على القولون أثرت على القولون أثرت على الكبد والطحال أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة أثرت على المريء أثرت على المريء أثرت على المريء في الصدر أثرت على المريء في الصدر أثرت أثرت أثرت على الاثني عشر في البطن أثرت على الاثني عشر في البطن أثرت على الكبد والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والطحال والطحال أثرت على المسالك على المسالك، بسم الله يرقيك من هذه العقدة هي أم العقد هي أم العقد هي أم العقد هي أم العقد هي أم العقد هي المربط هي المربط وهي الممسك بالسحر والحسد والعين هي المربط وهي الممسك للسحر والحسد والعين، بك يا ربنا واحملها بأمرك يا ربنا بأمرك وبقوتك يا ربنا وبقوتك وبعظمتك يا ربنا وبعظمتك، بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقدة في رأس المعدة في رأس المعدة معقودة مربوطة مخدومة محروسة ومحروزة منتفخة منتفخة تشعبت تشعبت متعقدة متعقدة مربوطة بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع في رأس المعدة مربوطة بالضلوع تفرعت تفرعت تفرعت تشابكت تشابكت متشابكة متشابكة كالشبكة كالشبكة كالشبكة على المعدة على المعدة وعلى الصدر وعلى البطن كالشبكة كالشبكة ومربوطة بالفقرات ومربوطة بفقرات الظهر ومربوطة بفقرات العمود الفقري ومربوطة بالعضلات ومربوطة بالعضلات وتكومت لحمة وتكومت لحمة وأثرت على العظام وأثرت على العظام نبت عليها اللحم نبت عليها اللحم، بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقي رأس المعدة رأس المعدة رأس المعدة رأس المعدة رأس المعدة، بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها، بسم الله يرقي رأس المعدة مما فيها وممن فيها، بسم الله يرقي رأس المعدة ممن فيه مما فيه ممن فيه ممن فيه مارد وعفريت مارد وعفريت وشيطان عينه وخادم لساحر وحارس على الأسحار والعقد، بسم الله يرقي قيامة الله بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء بسم الله يرقي المريء بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المسالك بسم الله يرقي البطن البطن بسم الله يرقي الصدر والبطن بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر، بسم الله يرقيك والله يقيك من عيون عيون عيون عيون عيون تتجدد بلقيا العائنين بلقيا العائنين بلقيا عائن وعائنة، بسم الله يرقيك من حسد من حسد شديد يتجدد يتجدد ويتشدد برؤية الحاسدات برؤية الحاسدين والحاسدات برؤية الحاسدين والحاسدات، بسم الله يرقيك من نظرة تتجدد وتشدد برؤية الناظرات برؤية الناظرين والناظرات على الصحة والعافية وعلى ما آتاك الله من نعم وحكم وعلى ما آتاك الله وعلى ما آتاك الله من نعم وحكم وصحة وعافية وقوة ونشاط وحيوية، بسم الله يرقيك والله يرقيك بسم الله. بسم الله يرقيك أنت وأولادك. بسم الله يرقيكم أجمعين مما فيكم وما عليكم وما فوقكم وما تحتكم. بسم الله يرقيكم من حسد حسد وعيون من فوقكم ومن حولكم. بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون شديدة عليكم عليكم. بسم الله يرقيكم من عيون على ما آتاكم الله على بيوت جديدة على ما آتاكم الله على حلال على مال على ما آتاكم الله على توفيق الأولاد على توفيق البنات على توفيق الأولاد والبنات على توفيق الأولاد والبنات على توفيق الأولاد والبنات. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك من أثر حسد وعيون على الأولاد والبنات على صلاحهم وتوفيقهم على صلاحهم وتوفيقهم وعافيتهم وعافيتهم. بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر حسد حسد حسد شديد مشترك بينك وبين أولادك وفي جسدك وفي البيت وفي جسدك وفي البيت وفي جسدك وفي البيت وفي جسدك وفي البيت. فقل يا ربنا هذا الآثار واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله. بسم الله يرقي رأس المعدة رأس المعدة رأس المعدة مما أثر على الصدر ومما أثر على البطن وممن سكن رأس المعدة وممن أثر تأثيرا بالغا وربط في الظهر وربط في الظهر. احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة مربوطة مربوطة برأس المعدة مربوطة برأس المعدة مربوطة برأس المعدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة معقودة ومربوطة في رأس المعدة وفي الظهر وفي الظهر. أثرت على البطن أثرت على الصدر أثرت على المأكل والمشرب أثرت على المأكل والمشرب أثرت على المأكل والمشرب. سدت الشهية من أثر عين عين عين عين عين كالعظمة كالعظمة في الحلقة سدت الشهية سدت الحلقة كالعظمة كالعظمة كالعظمة كالعظمة كالعظمة كالغضروف كالغضروف سدت الحلقة سدت الحلقة سدت الشهية عن المأكل والمشرب. حسبنا الله على كل ذي عين على ذي عين وذي نفس نفس حاسدة نفس حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت فيك تعلقت فيك حسدا وحقدا تعلقت فيك حسدا وحقدا. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفوس الجيران من نفوس الأقارب الحاسدة الحاقدة. بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس حاسدة حاقدة من أنفس أنفس أنفس أنفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة خائنة خائنة خائنة ظالمة ظالمة ظالمة كاذبة كاذبة تبدي حبا وتخفي عداوة تبدي حبا تبدي مودة وتخفي عداوة وتخفي عداوة. حسبنا الله على ذي نفس حسبنا الله على ذي نفس ذكر وأنثى حسبنا الله على ذي نفس ذكر وأنثى. ظلم ظلم بنفسه ظلم بعينه ظلم بنفسه بنفسه الأمارة بالسوء ظلم بنفسه الأمارة الأمارة بالسوء. ظلم ظلم ظلمك ظلمك فقهرك غلبك. بسم الله يرقيك من شره بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من شرها من شر النفس الأمارة بالسوء من شر النفس النفس النفس النفس الإنسية والجنية التي ظلمت التي سكنت التي ضيقت الصدر التي كومت هذه العقدة في رأس المعدة التي ضرت الأحشاء الأحشاء التي سببت دوخة وصداعا دوخة وصداعا وألما. بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من ضرها بسم الله يرقيك من غلبتها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر حسد شديد وعيون من أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون نظرت لامة عيون عيون نظرت لامة عيون عيون نظرت لامة عيون عيون حاسدة حاقدة. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله مما في رأس المعدة مربوطة مربوط بالضلوع بالضلوع مربوط بالصدر بالصدر مربوط بالبطن بالبطن بالبطن بالبطن بالبطن مربوط بالظهر بالظهر بالظهر وبالعصب وبالعصب وفي الدم وبالدم في الدم أثرت على الدم أثرت على الدم أثرت على الدم أثرت على الدم أثرت على الدم أثرت على العصب وترت على العصب وترت وأثرت على النفسية نفسية نفسية بضيق شديد في الصدر وبهم وغم وكرب وكطعنا كطعنا كطعنا كطعنا في الصدر كطعنا في المعدة كطعنا في الظهر كطعنا كطعنا كطعنا كطعنة رمح كطعنة خنجر خنجر خنجر كضربة سيف سيف سيف سيف بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليك وعلى أولادك. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك من هذه العقدة. بسم الله يا ربنا وفكها وأخرجها. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. بسم الله بسم الله بسم الله. احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل يا ربنا هذه العقدة وفكها يا ربنا وفكها وبطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله يرقي راس المعدة. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي الكبد الكبد الكبد الكبد الكبد مما عليه من أثر حزن حزن حزن شديد حزن شديد حزن شديد أثر على القلب بالحزن أثر على القلب بالحزن. كبد الكبد الكبد عقد في الكبد عقد في الكبد عقد في الكبد عقد في الكبد. يا ربنا حللها وفكها يا ربنا وفكها. ومن رأس المعدة ومن رأس المعدة انتشرت في أعلى في أعلى الجسد انتشرت وأثرت أسفل الجسد أثرت على البنكرياس أثرت على البنكرياس أثرت على المعدة أثرت على البنكرياس أثرت على المسالك على المسالك أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة أثرت على الرحم على الرحم على الرحم أثرت على اليدين والرجلين أثرت على اليدين والرجلين أثرت على الدم دم دم دم أثرت على الدم أثرت على الدم والعظم والمفصل وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا ما سبب حرارة حرارة وبرودة في الجسد حرارة وبرودة في الأطراف تارة حرارة وتارة برودة من أعين حارة وباردة من أعين أعين حاسدة قاتلة حاسدة حاقدة قاتلة ومن أعين أعين أعين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة وفكها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل. بسم الله يرقي البطن البطن. بسم الله يرقي راس المعدة بسم الله يرقي راس المعدة بسم الله يرقي راس المعدة بسم الله يرقي راس المعدة بسم الله يرقي راس المعدة. أثر على الرأس على الرأس. بسم الله يرقي راس المعدة بسم الله يرقي المعدة المعدة عصارتها وجدارها. بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي المعدة المعدة. أثر ما فيها على الرأس أثر ما فيها على الدم أثر ما فيها على العظم أثر ما فيها على الأحشاء كلها أثر على الصدر والبطن أثر على المسالك على المسالك أثر على اليدين والرجلين أثر على العصب العصب العصب والعظام والعظام والمفاصل أثر على المفاصل أثر على النشاط والحركة أثر على النشاط والحركة. وحفظ يا ربنا هذا الأثر العظيم وحفظ يا ربنا هذه العقدة القوية. بسم الله يرقيك من قوي من قوي في الجسد ظالم من قوي في الجسد ظالم من قوي من قوي الأثر من قوي الأثر من قوي الأثر. بسم الله يرقيك من عظيم الأثر من عظيم الأثر من عظيم الأثر. بسم الله يرقيك من قوي المؤثر من قوي المؤثر من قوي المؤثر وعظيم المؤثر وعظيم المؤثر وعظيم المؤثر شيطان ظالم مارد عفريت. بسم الله يرقيك من هذه العقد بسم الله يرقيك والله يقيك. شرح الله صدره شرح الله صدره فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. يسر يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب وأخرج يا ربنا البلاء. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله أرقيك يا أمة الله من أثر عظيمة في الأحشاء في الأحشاء في رأس المعدة في رأس المعدة أثر تأثيرا بالغا أثر تأثيرا بالغا أثر على النفسية والعصبية سبب عصبية عصبية عصبية مفرطة سبب عصبية مفرطة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر عظيم سبب عصبية عصبية عصبية عصبية ووتر النفسية وضيق النفسية أثر على الصدر والقلب خوف القلب القلب القلب وسد الشهية الشهية الشهية الشهية وكل عظمه والغضروف وكل عظمه والغضروف في الحلق في الحلق في الحلق وكالطعنة كالطعنة كالطعنة في الخنجر كالطعنة كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر في الحلق في الحلق في الحلق في الحلق في الحلق في الحلق وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الظهر وفي الظهر. احلها يا ربنا وانزعها احلها يا ربنا وانزعها احلها يا ربنا وانزعها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نزع تنزع تنزع تنزع وتنزع تنزع تنزع يا الله انزع يا ربنا البلاء منها نزعا يا الله يا الله اخرج منها البلاء اخراجا. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء اجعلها يا ربنا ساعة خروج للبلاء الان الان الان من الروح والجسد من الروح والجسد من الروح والجسد. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا رب العين العين العين العين العين العين الحسد الحسد الحسد العقد العقد العقد العقد العقد اخرجها اخرجها ومن عليها ومن عليها ومن عليها اخرجها اخرجها من الحلق من الحلق من الراس من الراس من الراس من الراس الرأس من الرأس من الرأس من المخ من المخيخ يا ربنا من الحلقة من الحلقة من الحلقة من الحلقة من الحلقة من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الهرمونات من الهرمونات من الهرمونات من الفيتامينات من الفيتامينات من الفيتامينات يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أثر على الكوليسترول أثر على الكوليسترول يا ربنا يا ربنا أطر هذا الأثر العظيم يا ربنا أثر على الدم على الدم على الدم على الدم والعظم والمفصل سبب هشاشة هشاشة في العظام هشاشة في العظام وخثر الدم وخثر الدم وخثر الدم وخثر الدم أثر على المعدة أثر على المعدة بآلام آلام شديدة يا ربنا فك المربوطة واحد يا ربنا المعقد بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد وليحتذ فينا عليها وترى نفس نفس نفس نفس نفس نفس وعيون حلولها يا ربنا وفكها سحر يا ربنا وفكها من على راسها إلى خمس قدميها أحلى يا ربنا وفكها سحرا وحسدا وأثر عيون عيون عيون وأنفس وعقد يا ربنا ومسوس ومسوس ظالمة في الجسد وخارج البيت وخارج الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في الأولاد في الأولاد في الأولاد ذكورا وإناثا في الأولاد في الأولاد في الأولاد ذكورا وإناثا في الأولاد في الأولاد مشترك مشترك بينها وبين أولادها بينها وبين أولادها وعلى خوفها على خوف الأولاد على خوفها خوف على الأولاد على الأولاد على الأولاد على مستقبلهم على مستقبلهم على حياتهم على حياتهم أطلع يا رب هذا الأثر سبب خوف خوف خوف سبب خوفا خوفا شديدا سبب خوفا شديدا وألما وضغطا على الصدر وضغطا على الصدر وضغطا على الصدر وسبب تفكيرات تفكيرة تفكيرة تفكيرة سلبية وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وآمنهم من خوفه وآمنهم من خوفه وآمنهم من خوفه وآمنهم من خوفه وآمنهم من خوفه وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك أنت يا أولادك بسم الله أرقيكم أرقي البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت والأولاد والأولاد والأولاد اللهم إني أسألك شفاء شفاء لهم أجمعين يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحفظ الدفين عليها وعلى أولادها عليها وعلى حلالهم عليهم وعلى مالهم عليهم وعلى ما آتيتهم من نعم وحكم بسم الله يرقيكم والله يقيكم بسم الله يرقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يعافيكم بسم الله اللهم شفاء يا ربنا لها ولهم أجمعين بالشافية اللهم إني أسألك أن تشفيهم بالشافية وأن تكفيهم بالكافية وأن تقيهم بالواقية وأن تفتح لي ولهم أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق اللهم شفاء يا ربنا للمعدة لرأس المعدة للصدر والقلب والبطن والظهر والرأس شفاء للدم والعظم والمفصل شفاء لها ولأولادها يا ربنا اللهم حصنها وأولادها بحسن فالحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين وكلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ووصبها اللهم حصنها وأهلها بحصنك الحصين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا رب العالمين اللهم حفظا لهم ولنا أجمعين يا خير الحافظين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت الإله الحق المبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من ورم بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الورم بسم الله يرقيك من هذه العقد بسم الله بسم الله يرقيك مما في بطنك ومما في بطنك بسم الله بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد شديد وعيون بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد بسم الله يرقي راسك بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد بين لنا يا ربنا من حسد وحقد وأصاب بعين بين لنا يا ربنا من أصاب بعين بين لنا يا ربنا من أصاب بعين من أخ من قريب ذكر وأنثى من صديق من شريك بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله يرقي بطنك بسم الله بسم الله يرقيك من ورم وألم بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين من عين من عين من عين اللامة حارة من عين اللامة حارة بسم الله بسم الله يرقيك من مس في الجسد من مس في الجسد ظالم ساحر حاسد حاقد ظالم بسم الله يرقيك من عاشقة في الجسد ظالمة من عاشقة في الجسد ظالمة بسم الله يرقيك من ورم بسم الله يرقيك من حسد بسم الله يرقيك من عين عين عين عين قوية نافذة الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان من جن ثعبان من جن ثعبان من جن ثعبان ومن جنية حية حية حية حية سكن الجسد وسبب ورما وألما ووجعا بسم الله يرقيك من خادم العين بسم الله يرقيك من الحارس على عقد العين بسم الله يرقيك من الخادم من الخادم للساحر والساحرة ومن الحارس على الأسحار والعقد بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك من عين عين عين عين وحسد عين وحسد، بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين عين عين، على الصحة والعافية، على حسن جسم وقامة، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، وعلى حسن جسم وقامة، بسم الله يرقيك من عين من عين نظر فأثرت، من عين من عين نظر فأثرت، بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عين، والله يقيك بسم الله، فوقاهم الله شر، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، بسم الله بسم الله، بين لنا يا ربنا من نظر من نظر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، بين لنا يا ربنا وأظهر، أظهر يا ربنا من سحر، أظهره لنا يا ربنا وبينه وبينه وبينه وبينه، بين لنا يا ربنا سحر من سحر وحسد وحسد وحقد، وفي الجسد سكن، وفي الجسد سكن، وفي الجسد سكن، بسم الله بسم الله يرقيك من عقد، من عقد الحسد والعيون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي ربنا أثر حسد نعي، أقضي ربنا أثر حسد، حسد نعي، حسد نعي، على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على مال على مال على مال، على جاه على منصب، على حلال على حلال، أقضي ربنا أثر حسد، أقضي ربنا أثرا عظيما، أثر حسد نعي أثر عليه، أثر عليه بورم في البطن، أثر عليه بورم بورم بعصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية، ونرفز ونرفز ونرفز، وألم وألم وألم، ووجع وضيق صدر، وخفقان وخفقان، وخوف ودوخة وصداع، وألم من أسفل الظهر، وألم ألم ألم أسفل الظهر، عقد أحللها يا ربنا أحللها، وفكها يا ربنا وفكها، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد سرطانية، من عقد متورمة متورمة منتفعة متشابكة متشابكة قوية عظيمة شديدة معقودة ومربوطة، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه، من المعدة من المعدة، من القولون من القولون، ومن الأمعاء ومن الأمعاء، يا ربنا احلها وفكها، وبطل ما كانوا يعملون، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا أهل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر مدفونا، أبطل يا ربنا السحر مدفونا، في البيت وخارج البيت، في البيت وخارج البيت، وفي ملحق بالبيت، وفي مزرعته، وفي مزرعته، وفي مقر حلاله هناك، أبطل يا ربنا السحر المدفون، أبطل يا ربنا السحر المدفون، أبطل يا ربنا السحر المرشوشة، أبطل يا ربنا السحر المنثورة، أبطل يا ربنا السحر المأخذة من أثره، أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين في بطنه في بطنه، عين عين عين عين عين أثرت على الروح والجسد، أبطلها يا ربنا حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، أبطلها يا ربنا قاتلة وممرضة، أبطلها يا ربنا قاتلة وممرضة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه وعلى أهله، والحقد الدفين عليه وعلى أهله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ما سبب هذا الورم، أبطل يا ربنا ما سبب هذا الورم، أبطل يا ربنا ما سبب ورما في البطن، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعافيك، من سحر في البطن أكلته وشربته، من سحر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أكلته شربته، في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن في البطن في البطن، سبب ورما، سبب ألما، سبب ورما وألما. احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية نظرت فأكثرت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت، نظرت فأثرت. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من عقد في الجسد وخارج الجسد، بسم الله يرقيك من عقد في الجسد وخارج الجسد، بسم الله يرقيك من عقد في الجسد وخارج الجسد. قوية عظيمة شديدة وقديمة على ألم البطن، على ضر البطن، على عقد في البطن، وتجددت وتكونت على سرطان. أبطلها يا ربنا وحللها، وفكها يا ربنا وفكها. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقضي يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله يرقي بطنك بسم الله مما تجمد فيه وتجمع من عقد فيه سرطانية، من عقد فيه سرطانية، من عقد فيه ممرضة، من عقد فيه قاتلة، من عقد فيه ممرضة. بسم الله يرقي البطن بسم الله، بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن. بسم الله يرقي البطن بسم الله، بسم الله يرقي البطن بسم الله، بسم الله يرقي البطن بسم الله. من ورم فيه، من عقد فيه، من ورم فيه، من عقد فيه، من عقد فيه سحرية، من عقد فيه حسدية، من عقد فيه من آثار عيون قوية. بسم الله يرقي البطن بسم الله، بسم الله يرقي البطن بسم الله، بسم الله يرقي البطن بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أقل يا ربنا سحرا مأكولا، أقل يا ربنا سحرا مشروبا، أقل يا ربنا سحرا مدفونا، أقل يا ربنا سحرا في المقبرة، أقل يا ربنا سحرا في البحر، أقل يا ربنا سحرا في الوادي، أقل يا ربنا سحرا في الجبل، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا سحرا في البيت وخارج بيتي في الطرقات. أطل يا ربنا سحرا عظيما على التفريق والأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أطل يا ربنا سحر هوى وعشق وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرسوشا ومنثورا. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه وعلى أهله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أقل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا وأثر حسد، وأثر حسد شديد وعيون، وأثر حسد شديد وعيون وأثر حسد شديد وعيون. بسم الله يرقيك بسم الله من أثر بينك وبين زوجتك، من أثر بينك وبين أولادك، من أثر السحر والحسد والعين، من أثر السحر والحسد والعين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في الباطن، أبطل يا ربنا ما هو مربوطا بالظهر، أبطل يا ربنا ما هو مربوطا بالظهر، أبطل يا ربنا ما هو في المسالك، في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك، أبطل يا ربنا سبحانه في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك في المثانة في المثانة في المثانة والحالبين والحالبين والحالبين والحالبين في المثانة والحالبين والحالبين والكليتين والكليتين والكليتين والكبد والكبد والكبد والكبد. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطله يا ربنا، ومربوطا بالظهر، ومربوطا بضلوعه، بضلوع الصدر مربوط، مربوط بضلوع الصدر، مربوط بضلوع الصدر، مربوط بضلوع الصدر، مربوط في القلب، مربوط في نياط القلب، في نياط القلب. أحلها يا ربنا وفكها، أحلها يا ربنا وفكها. وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. وأثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين. أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين. نظرت فأثرت، نظرت وما بركت، نظرت أثرت، نظرت وما بركت. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، واحللها من الأصدقاء له، من الأصدقاء له، من الأصدقاء له. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، واحللها وفكها يا ربنا من الأصدقاء له، من الأصدقاء له، من الأصدقاء له، من الأصدقاء له، من الأصدقاء له. أبطلها يا ربنا، واحللها وفكها يا ربنا من أقاربه، من أقاربه، من معارفه، من معارفه، من معارفه، من معارفه، من أصدقائه، من أصدقائه، من جماعته، من جماعته، من سائر الناس، من سائر الناس، من الإنس والجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليه وعلى أهله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بارك له فيما حسد عليه، بارك له فيما نظر عليه، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، فيما حسد عليه، فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما نظر عليه، بارك له يا ربنا فيما نظر عليه، بارك له يا ربنا فيما نظر عليه، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. يا الله يا ربنا يا ربنا، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما نظر عليه، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه، بارك له يا ربنا فيما نظر عليه، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. يا الله طاهره يا ربنا تطهيرا من السحر والحسد، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، وزوجته وأولاده أجمعين يا ربنا من السحر، من السحر العظيم والحسد، من السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه وعلى أهله، والحقد الدفين عليه وعلى أهله. يا الله يا عظيم، يا الله يا كبير، طهرهم يا ربنا. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا من السحر، من السحر والحسد، من السحر والحسد يا ربنا، يا ربنا طهره يا ربنا تطهيرا، من السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه وعلى أهله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله يرقيك من ورم في البطن، في البطن، في المسالك، في المسالك. بسم الله يرقيك من ورم، بسم الله يرقيك من ورم، بسم الله يرقيك من ألم ووجع، أنت وأهلك أجمعين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يرقي ظهرك، بسم الله يرقي الظهر، الظهر، الظهر، الظهر. بسم الله يرقيك من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرة تأثرت، عيون، عيون نظرة تأثرت، نظرة أمرضت، نظرة سببت ورم، نظرة سببت ورم وألم ووجع. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم بين لنا يا ربنا، وأظهر لنا يا ربنا، واكشف لنا يا ربنا، اكشف لنا يا ربنا، اكشف لنا العائن يا الله، يا الله، والحاسد يا ربنا، يا ربنا، والساحر عليه وعلى أهله يا ربنا. بين لنا يا ربنا، واكشف لنا يا ربنا، وأظهر لنا الظالم. اللهم أظهر يا ربنا الظالم، اللهم أظهر يا ربنا من كان سببا في الورم والألم والوجع يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، ليؤخذ من آثاره، ليؤخذ من آثاره، ليؤخذ من آثاره. بسم الله الرحمن الرحيم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا، فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. ربي أرني، ربي أرني. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، أريه يا ربنا، أريه يا ربنا من كان سببا في ورمه، في ورمه وألمه ووجعه يا الله، من عائل وحاسد وساحر يا ربنا، يا ربنا، وذي نفس، وذي نفس، وذي نفس، وذي نفس، يبكى إذا ما كرا خائناه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله. ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني، ربي أرني ربي أرني. بسم الله بسم الله يرقيك من عقد سرطانية، من عقد ملتوية، من عقد قوية عظيمة شديدة، من عقد مخدومة ومحروسة ومحروزة. أحلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك. على الورم على الورم، على السرطان على السرطان، على السرطان على السرطان. فكها يا ربنا واحللها الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن. بسم الله بسم الله يرقيك من عقد في البطن قوية عظيمة شديدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليه وعلى أهله. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع اسمه الكبير المتعال العزيز الجبار المتكبر سبحانه الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الله الله الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ولا حسد، سحر ولا حسد، سحر ولا حسد، سحر ولا حسد، سحر ولا حسد، سحر ولا حسد، ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم. بسم الله بسم الله بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما في بطنه من ورم من ورم من ورم من ورم. اصهروا يا ربنا بآياتك، اصهروا يا ربنا بالدعاء وبأخذ الأثر، وبأخذ الأثر من الحاسد والعائن. بسم الله بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في بطنه، اصهر يا ربنا ما في بطنه من ورم ورم ورم ورم. خبيث وحميد، ما في القولون، ما في المعدة، ما في البنكرياس، ما في الكبد، ما في الطحال، ما في الكليتين والحالبين والمثانة، ما في المسالك، ما في المسالك، ما في القولون، ما في القولون، ما في القولون، ما في القولون، وما في الأمعاء، الأمعاء الدقيقة والغليظة. يا الله يا ربنا هذه العقد، واصهرها واصهرها وأذبها، وأخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها أخرجها أخرجها. اصهرها يا ربنا، يصهر يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. منزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا لما شفاء يا ربنا لبطنه مما أصابه مما ألم به يا الله شفاء للبطن شفاء للبطن شفاء للبطن شفاء للبطن شفاء للبطن من سحر فيه وحسد ومن أثر عين عين عين عين ونفس ومن أثر مس ظالم يا الله شفاء للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن من ورم من ورم من ورم من ورم سرطاني حميد وخبيث. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء اجعل يا ربنا لبطنه شفاء اجعل يا ربنا للقولون شفاء اجعل يا ربنا للأمعاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم في البطن شفاء شفاء شفاء من أثر عين عين عين خرقت البطن خرقت البطن من عين عين عين عين على لقمة على لقمة على لقمة على لقمة أكلها فدخلت البطن فدخلت البطن فدخلت العين البطن ودخلت العين البطن يا الله يا الله يا الله يا الله أسهر أثرها يا ربنا أذب يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وحل العقدة وحل العقدة وحل يا ربنا عقد العين والنظرة وحل يا ربنا عقد العين والنظرة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية وحل يا ربنا عقدة العين من بطنه من بطنه على الورم على الورم سببت ورما سببت ورما وآلما ووجعا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي بطنك بسم الله بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي الأمعاء الأمعاء بسم الله يرقيك والله يقيك والله يعافيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك مما اتصل من أثر السحر والعين والحسد مما اتصل مما اتصل من خيوطها من خيوط السحر والحسد والعين والنظرة من خيوطها من خيوطها من سباحها من سباحها من مائها من مائها من صديدها من صديدها من صديدها من دمها من دمها من دمها من دمها الفاسد المعكر فيه العقد فيه العقد يا الله يا الله أذب يا ربنا أذب يا ربنا أذب يا ربنا أذب يا ربنا هذه العقد وفكها وفكها يا الله انزعها منه يا ربنا انزعها من جسده انزعها من بطنه انزعها من جسده يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر والحسد اللهم ابطل السحر والحسد وأثر عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية عين عين عين عين عين لاما لاما لاما لاما لاما لاما مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة عين سرطانية عين سرطانية عين سرطانية عين سرطانية عين سرطانية أذب يا ربنا أذهرها وحلي ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الرأس من الرأس من القلب من القلب من الصدر من الصدر ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن القفا والظهر ومن العظام والدم والعصاب من العظام والدم والعصاب ومن اليدين والرجلين ومن اليدين والرجلين. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن. بسم الله يرقيك والله يقيك. يا من كنت بارا بوالديك فتبارك الله. نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى, ونسألك يا ربنا بعمل قبلته منا من بر للوالدين والإحسان لهما يا الله, وصلاة ودعاء وذكر وصدقة وزكاة وحج وعمرة يا ربنا, وعمل صالح قبلته, وعمل صالح قبلته يا الله, وفعل الخير وفعل الخير وخدمة الناس لأجلك يا رب الناس يا الله يا الله. اللهم شفاء يا ربنا من هذه الأورام في بطنه, اللهم شفاء يا ربنا من هذه الأورام في بطنه, اللهم شفاء منها, شفاء منها في هذه اللحظة في هذه الساعة يا الله يا ربنا. اللهم شفاء, اللهم شفاء, اخرجها اذبها اصهرها يا ربنا يا ربنا. لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الشافي الكافي المعافي, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل ربنا ما عمله السحر والحسد والعائنون. إنما صنعوا كيد ساحر, صنعوا كيد ساحر, ولا يفلح الساحر حيث أتى. أبطل يا ربنا ما صنعوه, أبطل يا ربنا ما صنعه الساحر, الساحر من, من, من سحر أكله وشربه ودفنه وغرزه ودسه يا ربنا, وشممه ربطه وعقده, وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. حلك يا ربنا ساكنة, وأنطق يا ربنا صامتة, وفك يا ربنا مربوطة. أم يحسدون الناس, يحسدون, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله. أبطل يا رب العثر حسد, حسد نعن على ما آتيته, على ما آتيته من نعم, على ما آتيته من مال وحلال, على ما آتيته, على ما آتيته, على ما أعطيته, على ما أعطيته, على ما أعطيته. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم, أثر الحسد والسحر, والحسد والسحر والعيوب. أبطلها يا ربنا, أبطلها من الروح والجسد, من الروح والجسد يا الله. طهره تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد, طهر يا ربنا البطن, البطن, البطن, البطن, البطن, البطن, البطن, البطن, البطن, البطن. طهر يا ربنا البطن, طهر يا ربنا بطنه, طهر يا ربنا بطنه, طهر يا ربنا بطنه, بطنه, بطنه, بطنه, بطنه, بطنه, بطنه. طهر يا ربنا البطن, البطن, طهر يا ربنا البطن, البطن, البطن, البطن, البطن من السحر مأكول مشروب. طهر يا ربنا, طهر يا ربنا البطن, البطن, البطن من السحر المأكول المشروب. طهر يا ربنا البطن, البطن, البطن من السحر المأكول والمشروب, من أثر حسد وعين, من أثر نفس, نفس, نفس, نفس, على حسن الجسم والقامة, وعلى القوة, وعلى القوة, وعلى الحيوية والنشاط, وعلى الحيوية والنشاط, وعلى الحيوية والنشاط, وعلى الحيوية والنشاط. طهر يا ربنا بطنه, طهر يا ربنا بطنه, طهر يا ربنا بطنه من عقد, من عقد السحر والعيون والأنفس والحسد. بسم الله يرقيك من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس. بسم الله يرقيك من نفس, من نفس, من نفس, من نفس. بسم الله يرقيك من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, نفس, نفس, نفس حاسدة كائدة خائنة ماكرة. بسم الله يرقيك من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس. أثرت على الروح والجسد, أثرت على الروح والجسد, أثرت بورم, بورم, بورم, بورم, بورم, بورم. بسم الله يرقيك من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس. بسم الله يرقيك من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس, من نفس.

نفس سببة ورم ورم ورم ورم ورم ورم سرطاني سرطاني سرطاني في البطن يتجدد يتجدد يتنقل يتنقل يتنقل نفس نفس نفس متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة نفس نفس نفس نفس نفس نفس أبطل يا رب أثر نفسه أبطل يا رب أثر نفسه نفس نفس نفس نفس نفس إنسية وجنية إنسية إنسية إنسية نفس نفس نفس إنسية إنسية إنسية ذكر من ذكر من ذكر من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من رجل حاسد حاسد حاسد حاسد حاقد حاقد حاقد حاقد أصابه بعين عين عين عين عين عين عين عين عين عين نفس من عائن نفس من عائن نفس من عائن نفس من حاسد نفس من حاسد نفس من عائن نفس من حاسد نفس من حاسد نفس نفس نفس نفس نفس نفس من رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل نفس نفس نفس أبطل يا رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل رجل من رجل من رجل أبطل يا رب أثر نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب أبطل يا رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل أصابه أصابه بنفسه أصابه أصابه حسد حسد حسد حسد حسد حسد أصابه أصابه أصابه أين أين أين أين أصابه أصابه أصابه أصابه أصابه أصابه أبطل يا رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس من امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة نفس نفس امرأة امرأة متعلقة فيه متعلقة به متعلقة به متعلقة فيه متعلقة به متعلقة نفس نفس رجل نفس رجل نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة حاسدة حاسدة حاسدة نفس امرأة امرأة امرأة انسية انسية جنية جنية جنية جنية أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس نفس نفس أبطل يا رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس جنية نفس نفس نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة نفس متعلقة من امرأة انسية وجنية انسية وجنية انسية وجنية سببت ورما سببت ورما سببت ورما سببت ورما سببت ألما سببت ورما سببت ألما ألم سببت ورم ورم ورم ورم في البطن في البطن في البطن في البطن انتشر انتشر عظم عظم يتجدد يتجدد يتنقل يتنقل يتنقل يا الله يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفس نفس في الديرة في الديرة في الديرة في الديرة في الديرة في الديرة نفس من الديرة من الديرة من الديرة من الديرة من الديرة من الديرة هذا أثر نفس نفس نفس متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة من الإنس والجن من الإنس من إنس نفس إنسية إنسية إنسية رجل أو امرأة نفس نفس نفس نفس امرأة امرأة امرأة نفس رجل رجل رجل من الإنس من الإنس من الإنس نفس أبطل يا رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس جنية جنية جنية جنية جنية أبطل يا رب أثر نفس جنية جنية ذكر أو أنثى ذكر أو أنثى نفس نفس نفس نفس نفس ذكر أو أنثى من الجن من الجن من الجن سبب ورمى ورمى ورمى أرسلوا أرسلوا بمرض أرسلوا بمرض أرسلوا بورم أرسلوا بمرض أرسلوا بورم أرسلوا بمرض سبب ورمى سبب ورمى يريدون القتل يريدون الفتكالة يريدون القتل يريدون القتل يريدون يريدون مرضه مرضه مرضه وهنه وهنه تعبه تعبه تعبه تعبه مرسولين مرسولين بسحر عظيم مرسولين بسحر مرسولين بسحر أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه أبطل يا ربنا أثر نفسه نفس نفس حاسدة حاقدة نفس نفس نفس حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة نفس نفس نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة أطل يا ربنا أثر نفس نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ظالمة ظالمة ظلمته ظلمته قهرته قهرته غلبته غلبته غلبته أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة نفس متعلقة نفس متعلقة نفس متعلقة لا تريده أن يعمل لا تريده أن يكد ويكدح لا تريده أن يكسب لا تريده أن يذهب لا تريده أن يتحرك لا تريده أن يتكسب لا تريده أن ينجح لا تريده أن ينجح لا تريده أن يتكسب لا تريده لا تريده سعيدا لا تريده سعيدا لا تريده سعيدا تريد التعاسة له ولأهله تريد التعاسة له مرسولة مرسولة هذه النفس هذه النفس مرسولة مرسولة مرسولة ممن سكن الزوجة ممن سكن الأولاد ممن سكن الزوجة والأولاد ممن سكن الزوجة والأولاد أفضل يا رب أثر نفس نفس نفس نفس نفس موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة قاتلة ظالمة قاتلة ظالمة قاتلة ظالمة أبطل يا رب أثر نفس أبطل يا رب أثر نفس جنية جنية جنية إنسية إنسية ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة أبطل يا رب أثرها وأحل يا رب عقدها وفك يا رب مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه جنسية وجنية أثرت علي أثرت عليه بالورم بالورم بالورم بالورم أطل يا ربنا أثر نفسه نفسه نفسه أثرت أثرت أمرضت أمرضت أقلقت أقلقت أزعجت أزعجت أقضت مفجعه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه عليه وعلى زوجته وأولاده أنفس خبيثة أنفس خبيثة عليه وعلى أولاده وزوجته عليه وعلى زوجته وأولاده أنفس خبيثة أنفس خبيثة نفوس خبيثة أثرت عليهم نفوس نفوس تعلقت نفوس مربوطة ومعقودة في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم أمرضت في رؤوسهم في أجسادهم أمرضت أمرضت سببت ذمورة ذمورة في المخ للأولاد سببت أوراما فيه سببت أوراما فيه سببت آلاما فيه وفي زوجته وأولاده يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أبطل يا رب الأثر نفسه أبطل يا رب الأثر عقد عقد عقد تجمعت عقد تجمدت في بطنه في بطنه في بطنه في القولون وفي وفي وفي المعدة وفي المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر وفي الأمعاء احلي يا ربنا هذه العقد عليها نفوس عليها أنفس عليها أنفس الخبيثة كائدة ماكرة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا يكيدون يكيدون إنهم يكيدون يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد, سحر سحر سحر خفي مخفي. بسم الله يرقيك من سحر, من سحر خفي مخفي, من سحر خفي مخفي, من سحر خفي مخفي, من سحر إنس وجن, من سحر إنس وجن. قديم عظيم شديد ويتجدد ويتشدد, ويتجدد ويتشدد. بسم الله يرقيك من سحر, من سحر من سحر من سحر, سحر سحر سحر سحر سحر سحر. قديم عظيم شديد. بسم الله يرقيك أنت وزوجتك وأولادك من سحر, سحر بينكم وعليكم وفيهم وفيكم. بسم الله يرقيكم من سحر, من سحر فيكم وعليكم, من سحر عليكم وفيكم وبينكم, من سحر من فوقكم ومن تحتكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن بين أيديكم ومن خلفكم. بسم الله يرقيكم من سحر خفي مخفي, ومن حسد خفي مخفي, ومن أثر عيون خفي مخفي. بسم الله يرقيك أنت وزوجتك وأولادك بسم الله من سحر عظيم, من سحر الانتقام, من سحر ظلم وانتقام, من سحر حسد وحقد, من سحر الخادمات الخادمات, من سحر الخادمات الخادمات, من سحر الأقارب الأقارب, الأقارب الأقارب, الحاسدين الحاقدين, من سحر الأقارب المنتقمين المنتقمين, من سحر الأقارب والأصدقاء والأصدقاء والجيران والجيران والجيران, ذكورا وإناثا. أطلي ربنا أسحارهم, أطلي ربنا حسدهم, أطلي ربنا أثر حقد عليهم. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله على الروح والجسد والبيت. بسم الله على على على الأب والأم وعلى الذرية وعلى الذرية. بسم الله بسم الله وبطل, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أطلي ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أولاده. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا, حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا, حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا. وفك مربوطا واحلل معقدا يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحره, أطل يا ربنا حسده, أطل يا ربنا سحره, أطل يا ربنا حسده. وبطل ما كانوا يعملون وبطل, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها, احلي ربنا العقدة كلها. قويها, عظيمها, شديدها, قديمها وما يتجدد منها وما يتنقل. احلي ربنا كل العقد, احلي ربنا كل العقد, وفك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي البطن بسم الله. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون, لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك,